الإمام الرضا صلوات الله عليه يدخل عليه عمران الصابي، هذا رجل معروف، كان لا يقوم له فقيه ولا متكلم، الكل كانوا يتجنبوا. ليش؟ لأنه كان رجل حقيقة يخاف منه، رجل منطيق ينكر كل شيء، يعني بأي شيء تناقشه نوفل يجي من الإمام الرضا يقول له أنه هذا رجل خطير وأنا أخاف عليك منه، إنه لا يقوم أحد أمام حجته. أي شيء تستدل به يقول لك ما أقبل هذا الشيء، تستدل عليه بالقرآن يقول ما أقبل القرآن، تستدل عليه بالألوهية يقول ما أقبل الألوهية. كيف تعالج رجلا منطقه الرفض لكل شيء؟ الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول له يا نوفلي تخاف علي أن يقطع حجتي؟ يعني ما عارف إمامك أنت؟ يدخل الإمام الرضا، يأتي عمران الصابي، يناقشه الإمام الرضا صلوات الله عليه من الصبح إلى الظهر. الإمام يريد أن يقوم لأداء صلاة الظهر، يقول له عمران اصبر فقد رق قلبي، لأن حق منطقه حق. يقول الإمام لا، الصلاة مقدمة، الصلاة قبل كل شيء. يذهب الإمام الرضا ويصلي في داره، ثم يأتي ويناقشه. بعد تمام المناقشة يسقط عمران الصابي ساجدا لله، ثم يقوم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن هذا الخط يمتلك الحق، لأن هذا الخط ينسجم مع الواقع، وبهذا يملك أكبر وأعظم وأضخم رصيد فكري لا يملكه أي خط آخر.